قول السائل ألا يدل قول أبناء هذا الرجل كنت خير أب أن هذا من عمله الصالح وأنه كان له عمل من أعمال الجوارح بالإحسان إليهم؟ نعم قد يقال هذا، لكن الذي في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، فلعله كان يحسن إليهم من باب أنهم أبناء له من غير احتساب أو لعصبية أو لأمور أخرى، لأن قوله لم يعمل خيرا قط دل على أنه ليس له عمل، ولو كان يحسن إلى أبنائه محتسبا فكان هذا من العمل ومن الخير. ومن أعظم ما ينفع الرجل هو إحسانه لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالذي يظهر أن هذا الرجل لم يكن محتسبا الأجر، وإنما كان يحسن إليهم من باب انتسابهم إليه أو لعصبية، لأن قوله لم يعمل خيرا قط صريح في أنه ليس له عمل. يقول السائل ما معنى قول الطحاوي رحمه الله أن الله عز وجل يرضى ويغضب لا كأحد من الورى؟ نعم، أن الله عز وجل متصف بهاتين الصفتين، صفة الرضا وصفة الغضب، وأن غضب الله ورضاه ليس كغضب غيره من المخلوقين، وهذا مما دلت عليه عموم الأدلة في الأسماء والصفات، نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق في الذات وفي الأسماء والصفات والأفعال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في كل صفة وفي كل اسم ليس كمثله شيء، أي ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفؤ ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه. وأما إثبات الصفات عموما فلا شك أن هناك قدر مشترك في الصفات قبل الإضافة، أما إذا أضيفت إلى الله فهي مختصة به تليق بعظمته وجلاله، وإذا أضيفت الصفة للمخلوق فهي تليق بحاله. يقول السائل كيف يجمع بين أدلة العلو والمعية؟ ليس هناك تعارض، إنما الجمع يكون عندما يتعارض الأمران، فليس هناك تعارض بين أدلة العلو والمعية، فالله عز وجل فوق خلقه وهو معهم بعلمه، فالمعية لا يفهم منها أن الله معهم في الأرض وأن الله مخالطهم فيما هم فيه، وإنما هو فوق عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وهو يسمع كلام خلقه وهو معهم بعلمه وبسمعه وببصره وإحاطته، هذا معنى المعية. إن المعية لها معنيان، معنى عام وخاص، فالمعية العامة وهي معية الله لخلقه كما قال وهو معكم أينما كنتم، هذه مقتضاها العلم والإحاطة والسمع والبصر. وأما المعية الخاصة المذكورة في مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، قوله إنني معكما أسمع وأرى، فإن هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وليس من معنى المعيتين أن الله بذاته معهم في الأرض بل هو فوق عرشه. أأمنتم من في السماء، يعني فوق السماء أو في العلو مستو على عرشه كما يليق بعظمته وجلاله، وهو معنا بعلمه وبسمعه وببصره. نعم. قل السائل إذا طلق الرجل زوجته واحدة أو اثنتين ثم عقد عليها من جديد، هل يبدأ الطلاق من جديد أم تحسب الطلقات القديمة؟ إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وأراد أن يراجعها قبل انتهاء العدة ليس هناك عقد وهي زوجة، ولكن إذا انتهت العدة بعد الطلقة الثانية أو الأولى وأراد أن يعقد عليها عقدا جديدا، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية ثم تركها حتى انتهت العدة له أن يراجعها بعقد جديد، ويعتد بعد ذلك بما مضى من التطليقات، فيبقى له تطليقة الثالثة إذا طلقها بانت منه. وإلا لو قيل بأنه يستأنف العدد في الطلاق من جديد يحتال على الطلاق، فكل من طلق زوجته طلقتين يتركها حتى تنتهي العدة ثم يعقد عليها ويستأنف العدد من جديد، وإنما يستأنف العدد في الطلاق بعد أن تفارق زوجها وتتزوج زوجا آخر، فإذا طلقها الثاني رجع إليها زوجها الأول، وهذا الذي يستأنف عدد الطلاق من جديد لأنه فارقته وتزوجت من غيره. أما إذا كان من غير مفارقة لهذا الزوج فإنه وإن عقد عليها فإنه يعتد بما مضى من التطليقات. نعم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول بناء على هذا الحديث بأن هذا الرجل جمع بين الإيمان والكفر؟ الإيمان والكفر هذا فيهما تفصيل، إذا كان المقصود بالإيمان أصل الإيمان والكفر أصل الكفر فلا يجتمعان في رجل، لأنه إذا وجد الإيمان ارتفع الكفر، وإذا وجد الكفر ارتفع الإيمان، فأصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان. وأما شعب الكفر وشعب الإيمان نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال: إنك امرأ فيك جاهلية، وقال: اثنتان هما بأمتي كفر، الطعن بالأنساب والفخر بالأنساب. فهذه الأمور أطلق عليها في الشرع أنها كفر. قال شيخ الإسلام: ويجتمع في الرجل كفر وإيمان وسنة وبدعة وطاعة ومعصية. والمقصود هنا بالكفر الأصغر، وهذا الرجل لو قيل إن الذي قام به كفر معين ونزل عليه الكفر فإنه لا يكون مؤمنا بعد وجود الكفر، فالكفر محبط للإيمان، فدل على أن الذي صدر منه أنه لم يكفر به لجهله بذلك، فعذر بجهله ولهذا غفر الله له. طلب من بعض الإخوان يقول: لو تكرمتم أن تفتحوا كتابا مختصرا في الإجازة حتى لا يفوتوا الإخوة الملازمين الدرس، درس كتاب التوحيد كثرة الاختبارات يعني. ننظر في هذا إن شاء الله. قل السائل: كيف يجاب على أدلة القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة؟ أعيد السؤال. كيف يجاب عن أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة؟ الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة يستدلون به مثل هذا الدليل، ولكن الذي دل على كفر تارك الصلاة هو النص الصريح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا كما يقول العلماء هو نص في موطن النزاع، بخلاف الأحاديث الأخرى فهي ليست في موطن النزاع، في مقام الثواب والعقاب، في مقام الشفاعة، فهي محتملة احتمالات كثيرة. وأما هذا النص هو غير محتمل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن اختلف العلماء في مقدار الترك، فقال بعضهم هو أن يتركها بالكلية، وقال بعضهم هو أن يترك بعضها، وبعضهم قال لو ترك ثلاث فروض حتى يخرج وقتها فهو كافر، وبعضهم قال لو ترك فريضة حتى خروج الوقت متعمد فهو كافر بذلك. نعم. قل السائل: إني أحب لقاء الله تعالى لكني أخشى ذنوبي، وإذا تذكرتها استحييت من الله، فهل أنا على خير؟ من أحب لقاء الله أحب لقاءه، لكن لينظر المسلم مدى صدق ما يتلفظ به بلسانه في قلبه، فما أكثر ما نقول أشياء بألسنتنا، لو ابتلينا ومحصنا لربما وجد الأمر على غير ما نقول في أنفسنا. على كل حال الإنسان لا يزكي نفسه، وإذا وجد خيرا فليحمد الله، ولا يزال المؤمن بخير ما دام أنه يستحي من الله ومن ذنوبه ويتوب ويستغفر ويحب ربه ويتعلم الأسماء والصفات ويعبد الله عز وجل بها فهو على خير. نعم. قل السائل: هل يستدل بهذا الحديث على أن المبتدع يجزون على نياتهم، حيث إن الذي أمر أن يحرق حمله على ذلك خشية الله؟ لا لا، هذا غير صحيح. هذا الاستدلال بهذه المسألة بهذا الحديث غير صحيح. المبتدع لا يؤجر على أصل نيته، وهذا الرجل ما أجر على أصل نيته، وإنما أجر على ما قام به من الإيمان وهو خشية الله، فهو مؤمن صادق الإيمان يخشى الله، وغفر الله له جهله. وما يقال أن الله غفر له لأنه حرق نفسه، ما يقال هذا، الله لم يغفر له أنه حرق نفسه، وإنما غفر له لأنه يخشى الله وتجاوز الله عن خطئه وعن فعله. فلا يقال أن الله غفر له بالتحريق، وإنما غفر الله له بخشية الله، وهذه شعبة من شعب الإيمان. نعم. يقول السائل: هل أسماء الله تعالى يفضل بعضها على بعض؟ نعم، أسماء الله متفاضلة، وجاء في الحديث: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. نعم. يقول السائل: بعض الناس يعزم على المعصية وينوي الاستغفار بعدها قبل الوقوع في المعصية، فهل يدخل في هذا الوعد أن من استغفر غفر له؟ كيف يجمع بين العزيمة على المعصية ويستغفر؟ هذا ما يجتمع. لو كان صادقا في استغفاره وفي ندمه ما فعل، ولكن بعض الناس كما قال بعض أهل العلم، قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يقول استغفر الله بلسانه وهو لا يستغفر بقلبه. فهذا الاستغفار قال بعض العلماء كأنه استهزاء، يقدم على المعصية ويباشر المعصية ويقول استغفر الله. العلماء قالوا إن الاستغفار يسحبه ندم وإقلاع وتوبة، كيف يعصي ويقول استغفر الله؟ لكنه إذا حصل له ندم بعد ذلك وندم على ما فرط وأقلع عن الذنب وأناب إلى الله، فإن الله يغفر للتائب. نعم. قل السائل: هل تجوز الصلاة خلف الشخص الذي يقول إن الله في الأرض مع خلقه؟ الذي يقول إن الله في الأرض، هذه كلمة كفر، لأن الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، وهو يقول إن الله في الأرض، هذا كفر ورد لكلام الله. لكن كما ذكرنا، هذا إذا كان جاهل لا يعلم يعلم، وإذا أصر على ذلك فإنه لا يصلى خلفه. نعم. قل السائل: هل صاحب البدعة يعذر بجهله إذا كان مقلدا مع العلم بأنه يعيش في مكان تخفى فيه السنة بسبب غلبة البدع ودعاة الضلالة؟ كل من خفي عليه شيء من الدين ويعلم الله أنه لم يفرط وهو جاهل بالحكم الشرعي، فإن الله عز وجل يغفر للجاهل. بل كثير من العلماء قالوا ببعض الأقوال التي وافقوا فيها أهل البدع، وهم علماء كبار، ومع هذا فالله عز وجل لم يؤاخذهم بذلك. قال شيخ الإسلام: والله يغفر للعالم المجتهد المخطئ في الدين أعظم من مغفرته للعام، وهم علماء، فكيف بالجاهل الذي لا يعلم؟ لكن لا يجعل الإنسان هذا حجة إلى الوقوع في المعاصي والبدع ويقول سيغفر الله لي، يتعلم ويتفقه، فإذا خفي عليه شيء من الدين بعد ذلك فالله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.